الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنحن في يوم الاثنين 12 من شهر جمادى الأول لعام 1420، وفي محاضرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قيمة عن قضية من أخطر القضايا، عن موبقة من الموبقات، عن ناقض من نواقض الإسلام، عن السحر وما أدراك ما السحر والشعوذة، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وفقه الله ونفع بعلمه وعمله، فليبدأ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على أهله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر هو الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولهذا قال سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان والتصديق الجازم بكل ما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان والتصديق والإقرار بالله وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته وأنه معبود بالحق، الإيمان بالله ربا وخالقا ومالكا ومدبرا ومعودا بالحق، والإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين وأنهم أشخاص وذوات محسوسة، وأن الله وظفهم بالوظائف وأنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يصفون ربهم بالقول، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، بل ينفذون أوامر الله عز وجل، وكل حركة في السماوات والأرض هي ناشئة عن الملائكة الكرام الكاتبين بإذن الله الكون. والإقرار والإيمان بالكتب المنزلة التي أشرفها وأعظمها كتاب الله عز وجل، كتاب الله القرآن، ثم يليه التوراة كتاب الثاني، ثم الإنجيل والزبور، والإيمان برسل الله وأن خاتمهم وأخبرهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والحشر والجزاء والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، والإيمان بالقدر خيره وشره وحبه ومره، وأن الله علم الأشياء وسبق بها علم وعلم ما كان منها وما لم يكن، ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم الأشياء كلها حتى الممتنع، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ لا يشد عنه شيء، وكل شيء سيكون إلى آخر الدهر، فهو مثبت في هذا الكتاب. قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. وأن الله له الإرادة الشاملة الكاملة، ولا يقع في ملك الله ما لا يريد، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء وقع في الكون في هذا الكون الله أراد وجوده كونا وقدرا. وأن الله خلق الأشياء وأوجدها وليس معه خالق، الله خالق كل شيء. هذا الإيمان وهذا التصديق، هذا الإيمان وهذا التصديق الجازم وهذا الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ينافيه ويناقضه الكفر بالله عز وجل. هذا الإيمان وهذا التصديق وهذا الذي إذا خالط بشاشة القلب أثمر العمل الصالح وأثمر تعظيم الرب وخشيته وخوفه وإجلاله والمسارعة إلى مراضيه والبعد والمجانبة لمسخوطه وملحيه. هذا الإيمان ينافيه الكفر ويناقضه ويبطله وينافيه ولا يجتمع معه، فلا يجتمع في القلب إيمان وكفر، لا يجتمع في القلب إيمان وتصديق وكفر أكبر، ولا يجتمع في القلب إيمان ونفاق أكبر مخرج من الملة، ولا يجتمع في القلب إيمان ونفاق أكبر، ولا يجتمع في القلب إيمان وفسق أكبر. ومن الكفر الذي يناقض الإيمان وينافيه ويبطله السحر، السحر وما أدرك ما السحر، السحر الذي من قبل الشياطين ينافي ويناقض الإيمان ويبطل الإيمان ولا يستمع مع الإيمان، بل إذا وجد الإيمان زال الكفر من القلب، وإذا وجد الكفر في القلب زال الإيمان فلا يستمع. فالمؤمن بالله حقيقة، المؤمن الذي يثمر إيمانه العمل والخشية والخوف لا يقع منه السحر، فإذا وقع منه السحر زال منه الإيمان، فهما نقيضان لا يجتمعان. فما هو هذا السحر وما صفته وما أحكامه وما حده وما علاجه وما أسباب وقوعه؟ السحر، السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. ما خفي ولطف سببه يسمى سحر في اللغة العربية، ومنه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، ومنه سميت النميمة سحرا لأن النمام يؤثر في من نم عليه في الخفاء من دون أن يشعر. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد السحر في سنة. ومنه سمي قول البليغ سحرا لأن القول البليغ يؤثر في السامعين في الخفاء، والبليغ يقلب الحق باطلا والباطل حقا وأنت لا تشعر. فمادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء، فالسحر ما خفي وأظهر سببه، والسحر آخر الليل لما فيه من الخفاء، والنميمة سحر لأنها تؤثر في الخفاء، والقول البليغ يسمى سحرا لأنه يؤثر في الخفاء. وأما السحر في الشرع وعند العلماء هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تؤثر في القلوب وتؤثر في الأبدان، فتمرض تارة وتقتل تارة وتفرق بين المرء وزوجه تارة، وتجمع بين المتنافرين تارة وتفرق بين المتحابين تارة. فهذا هو السحر، عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تمرض في الخفاء من غير أن يكون هناك شيء ظاهر ترى، أو تقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وهذا هو العلاقة بين معنى السحر في اللغة ومعنى في الإصلاح في الشرع. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، والسحر في الشرع عقائد ورقى وعقد تؤثر في الخفاء في المرض، وتؤثر في الخفاء في القتل والموت، وتؤثر في الخفاء في التفريق بين المتحابين أو المتحابين، وتؤثر في الخفاء في العطف والجمع بين المتنافرين، فتارة يكون السحر عطفا وتارة يكون صرفا. فالعلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي أن المعنى اللغوي الخفاء والشرعي عقد وأدوية وأشياء وسقي أشياء تؤثر في الخفاء بالمرض، ما ترى هذا السبب. والسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين كفر، لأن السحر الساحر الذي يتصل بالشياطين ويفرق عن الشياطين لا بد أن يقع في الشرك والكفر، لا بد أن يقرأ عقد ومعاهدة بين الساحر وبين الشيطان، بين الساحر وبين الجن، خدمة متبادلة وعقد ومعاهدة بين الاثنين، بين الجني وبين الإنسي، بين الإنسي الساحر وبين الجني الشيطان. فالجني يخدم الإنسي والإنسي يخدم الجني إذا وجد على العقد والاتفاق والمعاقدة التي بينهما. فالجني الشيطان لا يخدم الإنسي ولا يرضى أن يتفق معه إلا إذا كفر بالله عز وجل وأشرك بالله عز وجل، إما أن يتقرب إليه بشيء من خصائص الله ومن حق الله، تقرب إليه بالشركيات التي يحبها بالتدخينات وما أشبهها، أو يشترط عليه أن يكفر بالله، كان يشترط عليه أن يبول على المصحف، يشترط الجني على السهل أن يبول على المصحف أو يدوس أو يلطخه بالنجاسة أو يذبح الجن، ويشترط عليه الشرك، يشترط عليه أن يترك دينه ويكفر بالله عز وجل. فإذا وفى بهذا الشرط وفى له الجني بالخدمة فيخدمه، فالجن فالإنس يخدم الجني بالتقرب إليه بالشركيات التي يحبها، والجني يخدم الإنس الساحر بالاستجابة لمطالبه، فإذا أمر بقتل شخص قتله إلى السجن، وإذا أمر بأن يمرضه أمره، وتارة يسرق له أشياء ثمينة، كان يسرق له نوع من الطيب الثمين يأتي به من مكان بعيد من بلاد بعيدة، فهناك خدمة متبادلة بين الساحر الإنسي وبين الشيطان الجني، وبهذا يكون الساحر كافرا. وفي الحديث ومن سحر فقد أشرك، فالساحر كافر من جهتين، من جهة تقربه إلى الشيطان بما هو من خصائص الله وكفره بالله عز وجل، ومن جهة أخرى الساحر يدعي الغيب، ومن يدعي الغيب كفر، لقول الله عز وجل قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حكم الساحر كافر عند جماهير العلماء، عند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد، قالوا الساحر كافر. قال أصحاب أحمد إلا أن يكون سحره بيدنا وتدخيلاته وسحر شيء نظر فلا يكفر لخروج سحره من الشرك. وأما الشافعي رحمه الله فقال لا بد من التفصيل، إذا تعلم الساحر السحر قلنا له صف لنا سحرا، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، إن وصف سحرا ووجد فيه كفرا كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر وخلع سحره من الكفر قلنا له هل تعتقد أن السحر مباح؟ فإن اعتقد إباحة كفر، لأن السحر أمر معلوم من الدين بالضرورة، وإن لم يعتقد إباحته ترتكب محرما وكبيرا. هذا قول الشافعي، ولكن عند التأمل والنظر لا يوجد خلاف بين الإمام الشافعي وبين الأئمة الثلاثة، وذلك أن كل من الأئمة الأربعة يرون أن الساحر إذا تضمن سحره شركا فهو كافر، وهذا أمر متفق عليه، والساحر الذي يتصل بالشياطين لا يخلو من الشرك والكفر، فيكون الساحر كافرا بالإجماع للأئمة الأربعة. وخلاف الشافعي رحمة الله عليه في هذا، لأن الإمام الشافعي لم يفرق بين السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين وبين الساحر الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين، فأدخل في مسمى السحر السحر الظهر. وأما الأئمة الثلاثة فالسحر الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين لا يسمونه سحرا من جهة الشرع، وإن كان يسمى سحرا من جهة اللغة. وعلى ذلك اتفق الأئمة على أن الساحر إذا تضمن سحره شركا فهو كافر. وهناك السحر لا يتصل صاحبه بالشياطين، وهذا يسمى سحرا من جهة اللغة. الساحر الذي لا يتصل بالشياطين كان يكون شخص يسحر الناس بالأدوية، يكون عنده أدوية وأصباغ وألوان فيعالج الناس، لأنه لا يجد عملا فيعالج الناس، هذا يعطيه شيء يشربه، وهذا شيء يعطيه شيء يشمه، وهذا شيء يعطيه شيء يغتسل به، وهذا يعطيه شيء يدهن به، ويأكل أموال الناس بالباطل. وهو ليس لا يتصف الشياطين، لكنه يريد أكل أموال الناس بالباطل، ما وجد عمل إلا هذا بضعف إيمانه. فهذا يسمى سحر من جهة اللغة، لأنه ضر الناس في الخفاء، ولكنه لا يسمى سحرا من جهة الشرع، لأنه لا يتصل بالشياطين. فهذا لا يكفر إلا إذا استحل، إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل كفر، وأما إذا لم يستحل أموال الناس بالباطل فهو مرتكب للكبيرة. هذا الساحر الذي لا يتصل بالشياطين، وهو الذي يعالج عن طريق الأدوية وتدخينات وعصبة ولا يتصل بالشياطين. أما الساحر الذي يتصل بالشياطين فهو كافر بالإجماع عند مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كلهم يقولون إذا تضمن سحره شرك فهو كافر. واختلف العلماء في حد هذا الساحر، في حده ماذا يعملون؟ فالجمهور على أنه على أن حده القتل وضرب العنق بالسيف، وأن حده القتل. واستدلوا بحديث حد الساحر ضربه بالسيف، روي مرفوعا وروي موقوفا. وثبت أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فاروق كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال مروا فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أن أمرت بجارية أنها سحرتها فقتلت. وصح عن جندب أيضا قتل الساحر، قال أحمد صح هذا عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بقتل الساحر، عن عمر وحفصة وجندب. فإذا حد الساحر القتل عند جمهور العلماء، وإذا قتل فهل هو كافر أو غير كافر؟ الصواب أنه كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم بكفره وشركه. وقال آخرون إن حده الحبس، يحبس حتى يتوب أو يموت، والصواب أن حده القتل. هذا حكم الساحر، وهذا حد الساحر. ومن جهة أخرى فالإتيان إلى الساحر وسؤاله لا يجوز، حرام، لا يجوز الإنسان أن يأتي إلى السحرة. ولا أن يتعالج عنده، ولا وليس له أن يسأله. قال الله تعالى واتبعوا ما كفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذه الآية دليل على كفر السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا بتعليم السحر، فمن تعلم السحر أو علمه كفر. قال سبحانه ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق، يعني اشترى يعني استعار به، استعار عن القرآن وشرع الله بالسحر، لو اشترى بالغ في الاخره من خلقه من نصيبه وحظ. وثبت صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. والمراد ومعنى الموبقات المهلكات، سميت موبقات لانها تهلك صاحبها وتوقعه في الاثم وفي النار. ولا يجوز الاتيان الى الساحر ولا سؤال ولا تصديق. ويدخل في الشعوذة الكهانة والعرافة والتنجيم، كل هذه الأنواع تدخل في الشعوذة. فالساحر يسمى مشعوذ، والكاهن يسمى مشعوذ، والعراف يسمى مشعوذ، والمنجم يسمى مشعوذ. كل هؤلاء مشعوذون، وكل هؤلاء كفر إذا تم التصرف الشعوذ. والكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبره في المغيبات، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ويأخذ عن مستلق السمع وهو الشيطان، يقال له كاهن. وكان الشياطين يسترقون السمع وكثر استماعه للسمع قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والشهب تلاحقهم وتحرقهم يرمون بها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت كراسي السماء وكثر رميهم بالشهب، كما أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وكثر الكهان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار لكل قبيلة كاهن، كثر السحرة والمنجمون حتى جاء النور وشاع النور ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشياطين الذين يسترقون السمع يركب بعضهم بعضا، كما وصف سفيان بكفه استراق الشياطين السمع ركوبهم هكذا، حرف يده جعلها حرفا وبدل بين أصابعه، الشيطان هكذا والشيطان الثاني فوقه والثاني فوقه والثاني فوقه حتى يصلون إلى العلا هكذا، الأصابع مفرقة واحد فوق الثاني لكن بينهم ليسوا متلاصقين، الشيطان فوق الشيطان فوق الشيطان فوق الشيطان. الشياطين كثيرون، يولد شياطين كثيرون، وكل واحد معه قريب، كل إنسان معه قليل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا معه قليل. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم يعني من الإسلام صار مؤمنا، أو أسلم فأنا أسلم مشرف وإن كان على كفره. فالشياطين هكذا يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى عنان السماء، إلى السحاب العنان أو إلى السماء الدنيا. والله تعالى إذا تكلم بالأمر أخذت السماوات من رجفة ورعدة شديدة وصعق الملائكة، فيقول أول ما يرفع رأسه جبريل يكلم الله من أخي من المعراج، فيسأل ملائكة جبريل ماذا قال ربنا، ويتخابر بالسماء السابعة ثم السماء السادسة ثم الخامسة حتى يصل الخبر إلى أهل السماء الدنيا، فيتحدث أهل السماء الدنيا بالخبر. وأحيانا يكون في العنان في السحاب، فيسمع الشيطان الفوقاني الذي في العنان في السحاب الكلمة التي سمعت من السماء، فإذا سمع الشيطان الفوقاني ألقاها إلى من تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، حتى تصل إلى الشيطان الذي في الأرض. فإذا وصل إلى الشيطان الذي في الأرض الذي هو رعي الكاهن جاء وألقاها في أذن الكاهن وقرها في أذنه قر الدجاجة قر قر قر يقرقرها قر قر. فإذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معه 100 كذبة، فأخبر الناس بالكذب وواحدة سمعت من السماء، فتقع الكذبة التي سمعت من السماء فيصدق الناس الساحر بجميع كذبه من أجل واحدة سمعت من السماء ووقعت. وهذا يدل على قول النفس للشر والباطل، كيف يصدقون الكاهن والكذب الكثير من أجل واحدة ولا يعتبرون؟ العبرة بالأغلب والأكثر، الكذب الكثير أكثر من 100 كذبة يصدق بهذا الكذب الكثير من أجل واحدة. فإذا وشهم تلاحق الشياطين وتحرقهم، والشيطان الأسفل أحيانا يحرقه الشياط قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها قبل أن يحرقها مرة ومرة، مرة يلقيها في أذنه قبل أن تحرقها، ومرة تحرقها قبل أن يلقيها في أذنه. فالكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبره المغيبات ويدعي المغيب فيكون كافرا إذا أوعى المغيب. والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومن كان الضعيف، وهذا غير العراف الذي يعرف القافة الذي يعرف الشبه أو الذي يعرف الأثر. الذي يعرف الأثر هذه معرفة خبرة أعطاها الله الشخص، مجرد ما يرى الأثر أثر الرجل يعرف هذا الشخص، وكذلك من يعرف الشبه وهو القائم فالقيامة هذا هو يسمي عراف، يكون يعرف الشبه أو كان هذا يعرف الأثر ولا يدعي المغيب لا يدخل في هذا. هناك بعض القبائل تعرف الشبه، إذا رأى الإنسان عرف الشبه، وتعرف الأثر إذا رأى موطئه في الأرض عرفه. لكن العراف هذا يدعي المغيب ويدعي معرفة المسروق ومكان الضال عن طريق دعوة على المغيب والاتصال بالشياطين فيكون كافر. وكذلك الرمال الذي يخط في الرمل ويدعي علم الغيب، وكذلك الذي يضرب بالحصى ويدعي علم الغيب عن طريق ضرب الحصى يكون كافر بدعوة علم الغيب. وكذلك الذي يفتح الكتاب ويحضر الجن في كتاب شمس المعارف وغيره، وكذلك الذي يقرأ في الكف ويدعي الغيب، أو الذي يقرأ في الفنجان ويدعي الغيب، وكذلك الذي يصب الرصاص على الرأس ويدعي الغيب، كل هؤلاء كفره إذا كانوا يدعوا الغيب، كفره لدعواهم علم الغيب لقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولقول سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، وقوله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال الله لنبيه قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الغيب. هناك طائفة في الهند يسمى الطائفة البريلوية يقولون إن الرسول يعلم الغيب، مذهبهم أن الرسول يعلم الغيب، هم طائفة كبرى وهم موجودون الآن ولهم أتباع ولهم مؤلفات يغلون في الرسول حتى يجعلونه ربا وإلها يعلم الغيب. فمن ادعى علم الغيب كفر. فهؤلاء المشعوذون الساحر والكائن والعراف والرمال ومن يحضر الجن ومن يقرأ الكتاب ومن يقرأ في الكف ومن يصب الرصاص على الرأس، وكذلك المنجم الذي يدعي الغيب عن طريق النظر في النجوم، وهو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث التي تقع في الأرض. وهم أقسام، ومن أهل التنجيم من يدعي أن الحوادث التي تقع في الأرض من تأثير النجوم، وأن النجوم هي المؤثرة، وأن العالم العلوي هو المؤثر في العالم السفلي. هؤلاء الكفرة مشركون في الربوبية، وهم الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعبدون الكواكب، الذين يقولون ان الكواكب التي تؤثر في النجوم هؤلاء مشركون في الربوبية بإجماع المسلمين. وهناك من أهل التنجيم من لا يدعي أن الكواكب مؤثرة في الحوادث، بل يقول إن الذي يؤثر الحوادث الله، لكن يستدل على دعوى علم الغيب بالنجوم، باجتماع النجوم وافتراقها وغيوبها وطلوعها يستدل به على الغيب. وإذا افترقت النجوم حصل كذا، نزل المطر، إذا اجتمعت ولد زالت الدولة، إذا غابت النجوم وجدت دولة، وهكذا. فهذا أيضا دعوى العلم الغيب يكون كفر والعياذ بالله. كان ينظر النجوم ويستدل به على غلاء الأسعار، أو على وجود الأمطار، أو على زوال موت عظيم، أو ولادة عظيم، أو زوال دولة، أو وجود دولة، أو ما أشبه ذلك. فهذا من دعوة علم الغيب فيكون كفرا. وكذلك الذي ينظر في الأبراج، برج الثور، برج السرطان، برج الحمل، ويدعي أنه يعلم الغيب ويدعي العلاج، وإذا جاء مسافر هل أنت مولود في برج الحمل، ثم يقول الحاء كذا والميم كذا واللام كذا، ويجعل لها أرقام ويحدث بعضها، ويقول أنت مولود في برج كذا، وسوف يحصل عليك كذا، وسوف تحصل على كذا، سيكون لك من الأولاد كذا، وستحصل من التجارة على كذا، ويكون عمرك كذا. كل هذا من دعوة الغيب، النظر في الأبراج والسدر بها على الخض أو على العمر أو على السعادة أو على الشقاوة والتعاسة، كل هذا من دعوة الغيب. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى قوما يكسبون أبا جاد، يكتب الحروف الأبجدية، أبجد هوز، حطي كلمة سعى قرش اتخذ ضبا، هذه الحروف الأبجدية يكتبون فيها وينظرون في النجوم. قال ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق، يعني من نصيب وحظ. إذا نظر كتب الحروف الأبجدية واستدل بها على علم الغيب كفر، أما إذا لم يستدل بها على علم الغيب كتبها ليضبط بها وفيات الأئمة وغيرهم ينتفع بها فلا بأس. فهذه أنواع من الشعر: السحر والكهانة والعرافة والخط في التراب والرمل والتنجيم وفتح الكتاب وتحضير الجن وصب الرصاص على المسحور والقراءة في الكف أو في الجاه. كل هؤلاء المشعوذون إذا كانوا يدعون الغيب هم كفرة، وإن كانت طرقهم متعددة كلهم كفرة، لكن الساحر كفره عن طريق العقد والنفس فيها، والكاهن كفره عن طريق دعوة عين الغيب وله رأي من الجن، والعراف عن طريق معرفة دعوة معرفة دعوة علم الغيب عن طريق معرفة المسروق ومكان الضال، والرمان الذي يخط عن طريق الخط في الرمل، والضارب بالحصى عن طريق الضرب بالحصى والوجع، والمنجم عن طريق النظر في النجوم. فهؤلاء كلهم كفرة، ولا يجوز الإتيان إليهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عنده. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: ليسوا بشيء، أي أخبارهم لا يوثق بها. وجاء الوعيد الشديد على من أتى العرافين والكهن وسألهم وصدقهم، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا وعيد شديد، مجرد السؤال، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أرسل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وعيد شديد. فلا يجوز الاتيان الى الكهان ولا تصديقهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم. والعلاج عند السحرة وحل حل السحر على المسحور، هذا يسمى النشرة عند اهل العلم. النشرة حل السحر على المسحور. حل السحر على المسحور له طريقان، طريق مباح مشروع وطريق محرم. فالطريق المحرم هو اللي ثاني السحرة، يأتي إلى الساحر ويطلب منه أن يفك السحر على المسحور. هذا طريق مسدود محرم لا يجوز، لأن السحر لا الساحر لا يحله إلا بسحر منه عن طريق الشياطين، وهذا حرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي النشرة المعهودة للجاهلية يعني عن طريق الشياطين. وعن الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. فلا يجوز الاتيان للسحرة حل السحر عندهم، لأنه لا لأن الإنسان يبيع دينه إذا أتى عند السحرة، وقد يأمرونه بالشرك كما هو الواقع. بعض الناس يأتي إلى الساحر ويقول له ائتني بخروف صفته كذا وكذا أو بديك واذبحه في المكان الفلاني ولا تسمى، وسواء سمى ولا مسمى، هذه الذبيحة للجد، فيقع في الشرك والعياذ بالله. يأتي بخروف صفته كذا وكذا يكون أسود أو كذا واذبحه في المكان الفلاني، أو يطلب منه أشياء. هذا حرام، لا يجوز الإتيان إلى السحرة ولا العلاج عندهم. الطريق الثاني حل السحر برقية شرعية أو بأدوية طبية، إما أن يحل السحر عن طريق الأدوية الطبية والعلاج الطبي والعقاقير الطبية وما يعمله الأطباء، عقاقير أو من كي خاص عندهم هي معروف عند الأطباء، أو يحله عن طريق الرقية الشرعية. والرقية الشرعية تكون بآيات من كتاب الله عز وجل، أو بتعوذات شرعية وردت في السنة المطهرة، أو بتعوذات مباحة ليس فيها محل. بهذا يحل السحر المسحور. السحر محل السحر بهذه الرقية مشروع وجائز، وكل كتاب الله رقية. فاتحة الكتاب رقية عظيمة. ثبت أن بعض الصحابة سرية من الصحابة استوافوا قوما من العرب فلم يضيفوهم ولم يعطوهم قراءهم ولا ضيافتهم، فذهبوا وتركوهم، فلدغ سيد هذا القوم من العرب، لدغته عقرب، فالتمسوا له الأطباق ولم يفيده شيء، التمسوا العلاج والطب فلم يستفيدوا شيء. فجاءوا إلى الصحابة وقالوا يا أيها القوم إن سيدنا لدغ والتمسى له الأطباق فلم يفيده فلم يستفيدوا شيء، هل عندكم من راقي يعني من شخص يرقيه؟ قالوا الصحابة نعم نحن نرقيه، ولكن والله لا نرقيه حتى نتفق معكم على أجرة، لأننا استوفاكم فلا تضيفونا فلا نعطيه إلا بأجره. فاتفقوا معه على 30 رأسا من الغنم. فجاء الصحابي وأخذ به العضو الذي لدغ وجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين ويدخل الحمد لله رب العالمين ويدخل. فجعل السم يسير ويخرج من رجله من عضوه هو ولا يزيد على قراءة الفاتحة. الحمد لله رب يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. فسار السم حتى خرج ولا يبقى منه شيء. فقال الرجل كأنما نشط منه قال ليس لي قلبا. فأخذوا الأجرة واستاقوا 30 رأسا من الغنم. ثم إن الصحابة تحرجوا فقالوا كيف نأخذ والرسول صلى الله عليه وسلم عندنا وبين أظهرنا. فتوضعوا وتركوها وقالوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا فقال وما يدريك أنها رقية خذوها واضربوا لي معكم منها بسهم ليطيب خواطرهم عليه الصلاة والسلام. خذوها يبين أنها حلال قد يضربوا لي معكم بسهم يعني يشاركهم فيها. وهذا ثابت في صحيح البخاري. وهذا فيه مشروعية الرقية أن الرقية يعالج بها اللذيذ يعالج بها المسحور يعالج بها من يصيب بالحمى. وهذا فيه مشروعية الرقية أن الرقية يعالج بها اللذيذ يعالج بها المسحور يعالج بها من يصيب بالحمى. القرآن كله شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالرقية فتحة الكتاب علاج. كذلك الرقية بآية الكرسي علاج. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله خاف ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الرقية بالمعوذتين وسورة الإخلاص يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويقف. الإنسان المريض يستطيع أن يرقي نفسه. الإنسان يرقي نفسه. اقرأ على نفسك فاتحة الكتاب واتبع. اقرأ على نفسك آية الكرسي. اقرأ على نفسك قل هو الله أحد. اقرأ على نفسك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل يا أيها الكافرون. كثير من الناس عنده علاجه معه ويطلب العلاج من بعيد. العلاج معك أنت تستطيع أن تعالج نفسك. وكثير من الناس كثير من الموفقين من العلماء وغيرهم يرقون أنفسهم بأنفسهم من الظما والقرب فوق ظهرها. تموت من العطش والماء والقرب محمولة عليها وأنت الآن تطلب العلاج والعلاج معك. أنت الآن العلاج معك. ارقي نفسك في كتاب الله عز وجل واصدق مع الله واضرع إلى الله عز وجل. والله تعالى لا يخيب رجاء الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه كل ليلة عليه الصلاة والسلام. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة ينفث بكفيه ويقرأ قل هو الله أحد ويدخل قل أعوذ برب الفلق ويدخل قل أعوذ برب الناس ويدخل. ثم يمسح بها وجهه ورأسه وما أقبل منه. ثم يفعل ذلك مرة ثانية وثالثة ثلاث مرات في كل ليلة. هذا كذلك أيضا من العلاج السحر ما ذكره العلماء من أنه يؤتى بإناء فيه ماء وتقرأ الآيات التي فيها السحر، يقرأ أربع آيات خمس آيات من سورة الأعراف، ويقول الله عز وجل: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ثم تقرأ آية في سورة طه، ويقول الله عز وجل: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم تقرأ آيتين في سورة يونس، قال موسى ما جئتم، قال موسى ما جئتم للسحر إن الله سيبطله، إن الله لا يسحر عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. هذه الآيات تقرأ في إناء في الماء ويصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله. ومن العلاج أيضا الرقى الشرعية قراءة آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي على البريق تنفث أو تقرأ في ماء. ومن العلاج قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تنفث على المريض أو في ماء. ومن العلاج المجرب للرجل إذا حبس عن امرأته، يعني إذا منع من جماعها، بعض المشعوذين يحبس الرجل عن امرأته خصوصا عند العقد عند الزواج، يحضر عقد ثم يأتي بخيطة في عقد ويعقدها فيمتنع، فيكون هذا الذي عقد له على زوجته ما يستطيع أن يجامع زوجته، ما ينتشر ذكره ولا يجامع الزوجة، محبوس محبوس عن امرأة. هذا له علاج مجرب، هو أن يؤتى بسبع ورقات من السدر وتدق وتضرب في ماء يصب عليها ماء، ويقرأ الفاتحة والقواقب، تقرأ آية الكرسي والقواقب، تقرأ في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وهو العلي العظيم، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. ثم يشرب منها المصاب أو المحبوس عن امرأته ويغتسل تروش في الباب، فيزول حبسه ويحل هذا الحبس. وهذا واقع مجرب فعله أهل العلم قديما وحديثا، وقد فعلت هذا جربت هذا لبعض الناس، قال إنه محبوس عن امرأته، وقرأت له سبع ورقات من السدر، وقرأ آية الكرسي والقواقب فشرب وقال إنه استفاد، وفعل هذا سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عمر بن باز رحمه الله، كان يفعل هذا، وغيره من أهل العلم كانوا يقرؤون آية الكرسي والقواقب للمحبوس عن امرأته فينتفض ويحل عنه. هذا علاج، علاج بشرع. والقرآن كله شفاء، تقرأ أيضا آيتان من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، تقرأ أول سورة آل عمران، تقرأ ثلاث آيات من سورة الأعراف: إن ربكم هو الذي خلق السماوات والأرض، تقرأ آية آخر الإسراء: قل ادعوا الله عبد الرحمن أيما فله الإسراء والمعراج، تقرأ آخر المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تقرأ آية في سورة البقرة: سيذكركم الله وهو السميع العليم، تقرأ أول سورة الصافات، تقرأ ثلاث آيات من آخر من سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فلا تنفذون إلا بسلطان، تقرأ أول سورة حميم غافر حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الغافر للذنب وقابل الذنوب، تنزيل الكتاب من الله العزيز حكيم قابل الدم وقابل التوب شديد العقاب للطوب. تقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، كل هذا مثال للركع الشرعي، والقرآن كله خير كله شفاء. ولكن المهم في هذا أن يكون الراقي عنده همة مؤثرة، همة قوية مؤثرة، وعنده حسن ظن بالله وصدق ولجأ إلى القرآن. والمريض عنده همة، عنده تكون نفسه منفعلة مع الدواء والعلاج، فلا بد من همة مؤثرة من الراقي، ولا بد من نفس منفعلة من الراقي. وإلا فلا يفيد العلاج، لأن العلاج والرقية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بغالبه لا بحد. فالسلاح حينما تقاتل الأعداء تريد أن تجاهد في سبيل الله لا بد يكون معك سلاح، يكون السلاح قوي، السيف يكون حاد، فإن كان السيف مندثر ضعيف ما نفع. كذلك السلاح مثل الأدعية والدعوات والرقية آيات من القرآن، إذا كان المقاتل معه سلاح مندثر ما نفع، لا بد يكون سلاح حاد قوي، ولا بد أن يكون الساعد الذي يمسك السلاح قوي وعنده ثبات وقوة، ثبات جعش. أما إذا كان الرعديد عنده خوف ترتعش هكذا، ترتعش ويسقط، ويسقط السيف ويأخذه عدو ويقتلهم به. فالسلاح بضاربه لا بحده، ما يكفي يكون السلاح، قد يكون السلاح قوي حاد، ولكن اليد التي تمسكه يد ليس عند صاحبها ثبات جعش وقوة قلب. ولا بد أن يكون الشيء الذي تضرب به السلاح يقبل، إذا كان السلاح قوي ولكن تضرب حديد تكسر السلاح، لا بد أن يكون المكان الذي يقع عليه الضرب مناسب يقبل. فكذلك الرقية حينما تداول يكون عندك همة، همة قوية كالسلاح، ولا بد أن تكون نفس المرقي منفعلة مع الدواء والعلاج والرقية، فإن لم تكن منفعلة كانت كالحديد الذي يضرب فيه السلاح. فالرقية والأدوية والتعوذات سلاح، والسلاح بضاربه لا بحده. فالراقي يكون مؤمن بالله، يثق بالله عز وجل ويحسن ظنه بالله، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والمرقي عنده همة منفعلة مع الدواء. ولا بد أن تكون الرقية شرعية لا يقع فيها جهالة ولا شرك ولا شعوذة، الرقية الشرعية والعودة الشرعية لا بد لها من شروط حتى تكون رقية شرعية. الرقية الشرعية والعودة الشرعية لا تكون شرعية إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بكتاب الله عز وجل في آيات من القرآن كما سبق، أو تكون الرقية بأدعية نبوية كان يرقيها بما ورد، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء وليد ومن شر كل نفس أعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق تعوله في أدعية نبوية أو تعوذه بتعاويل مباحة وإن كانت لم ترد لكن لا محذور فيها. هذا شرط تكون الرقية بآيات من القرآن أو بيد النبوية أو بيد الأندية مباحة، ولا بد أن تكون بلسان عربي، فإن رقى بغير اللسان العربي أو بتمتمة كما يفعل بعض المشعوذين يتمتم لا يجوز، خشية أن يكون ينادي الجن بأسماء، يعوذ بأسماء الجن أو بأسماء الشياطين وبأسماء الملائكة يتمتم في بعض السحرة، إذا جئت إليه يتمتم، وبعض السحرة يقرأ مرة الفاتحة أو يقرأ قل هو الله أحد ثم يتمتم، هذه يتمتم ما تدري ينادي الشياطين أو الجن ويقرأ الفاتحة أمامك حتى تطمئن إليه من باب ذر الرماد في العيون. لا بد أن تكون بلسان عربي، ولا بد أن تعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاث فيها رقية شرعية، تكون الرقية بآيات من القرآن، بآيات بأدعية نبوية، بأدعية مباحة، وتكون بلسان عربي، فإن رقى باللغة الإنجليزية أو باللغة الأخرى فلا صحيح. الأذكار والتعوذات وقراءة القرآن تسبيح تهليل وتكبير والدعاء لا بد أن يكون باللغة العربية. يتعلم العجمي إذا أسلم يتعلم، لو كبر بغير اللغة العربية ما صح، وسبح أو قرأ القرآن أو دعا ما يصح، لا بد يتعلم اللغة العربية، تكون بلسان عربي حقوق شرعية لا بلغة أجنبية. والشرط الثالث أن أعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله. وبهذا القدر أكتفي حتى نترك الوقت للأسئلة، وأسأل الله على الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه، وأسأل أن يعيدنا من الشياطين شر الشياطين وأتباعهم وأعوانهم، وأن يغنينا بالحلال عن الحرام، وأن يغنينا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشعوذة والمشعوذين، وأن يجعل في قلوبنا اليقين والإيمان والاطمئنان والرضا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدنا من نزغات الشياطين، وأن يثبتنا على دينه حتى الممات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء وأحسن إليه ونفع بعلمه. والأسئلة كثيرة والموضوع يبدو من الأهمية مكانه، وكذلك ولعل من أول الأسئلة الأولى بالطرح أن بعض المثقفين وبعض الناس يظن أن السحر ليس له حقيقة، ويقول إنما هي تخيلات وأوهام، فما الرد على هؤلاء؟ وما حكم من يظن أن السحر ليس له حقيقة؟ نعم، هذه المسألة مهمة، وهذه فات علي أن أنبه عليها. السحر بعض العلماء يرى أنه ليس له حقيقة وأنه خيال، ينسب هذا لبعض الطرق المنحرفة كالمعتزلة، وينسب إلى الإمام حديثا، وأن السحر ليس له حقيقة وإنما هو خيال، ويستدلون بقول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقول السحر أعين الناس. والصواب أن السحر نوعان ينقسم إلى قسمين، قسم الخيال كما دلت عليه هذه الآيات يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحر أعين الناس، مثل ما يسحر أعين الناس ويفعل بعض الناس يسحر من حوله ثم يخرج من فمه سكاكين أو يخرج من فمه مناديل، أو يخيل الناس أنه يأتي بالسكين ويضرب بطنه ويخرج الدم، هذا خيال كما يوجد في بعض في غير بلادنا، يوجد في الشوارع سحرة هكذا، في الشوارع سحرة يضرب بطنه بالسكين، هذا طلع مناديل، هذا من فمه، هذا طلع سكاكين، هذا يسحر الناس ويخيل إليهم أنه يدخل من فم البعير ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فمه، وهو في الواقع أنه يمشي بجواره، وكذلك يخيل الناس أنه يجر السيارة بشعره من لحيته، هذا خيال، هذا باب خيال. والنوع الثاني حقيقة، والدليل عليه قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وهي السواحل التي تنفث في العقد، ولولا أن الحقيقة لما أمر الله بالاستعادة منها. ومن شر النفاثات في العقد، ثبت أن الذي سحر ولكنه عليه الصلاة والسلام السحر لما هو من جهة مرض من الأمراض لم يؤثر في قلبه ولم يؤثر على وليس له تأثير على الوحي، فكان يخير إليه أنه يفعل شيء ولا يفعله. ثم جاء جبريل وأخبره واستخرج السحر من البئر ودفنت هذه البئر. وقال أما أنا فشفاني الله ولا أثير على المسلمين شرا كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن السحر له حقيقة قسمة، ومن أعواه ومما يدل أن له حقيقة أنه يقتل، الحقيقة الساحر يقتل السحر، يعني الساحر يسحر الشخص فيقتل ويموت، وأيضا يمرض يملم يسحر فيكون مريض يزول عقله أو يمرض يسقط الفراش مريض. ومن أنواع السحر الحقيقة أنه يفرق بين الرجل وزوجه، يصرف ويعطف، صرف وعطف، يعطف الزوج على زوجته يحببها إليه ويحبها إليها، أو العكس يفرق بين الزوجين، يسحر المرأة فإذا رأى زوجها رأته في صورة قبيحة فكرهته ونفرته، أو الزوج يرى صورة قبيحة لا يطيق النظر إليه فيفر منه فيحصل فراق. هذا من عمل السحر، هذا يدل على الحقيقة، يمرض ويقتل ويصرف ويعطف، ومنه ما هو خيال. إذا السحر نوعان، قسم الخيال في العيون سحروا أعين الناس وخيلوا إليه المسلم، وقسم له حقيقة يقتل ويمرض ويجمع ويفرق. نعم. يسأل كثير من الإخوان عن استعانة بالسحر، عن استعانة بالجن، فيقول بعضهم أن فيهم مسلمين وأنهم يعني يساعدون على أمور خيرة، بعضهم يقول أنه استعان بهم للأخبار عن مكان سحر المسحور، فما حكم هذا العمل؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستعانة بالجن على ثلاث أحوال أقسام. القسم الأول أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله، وهذا هو الواجب، فهم يدعون إلى الله ويأمرهم بالمعروف ويدعوهم عن المنكر، هذا التعامل معهم هذا هو الواجب. يجب الأمر المعروف، يجب أمر الإنس وأمر الجن ودعوتهم إلى الله. والثاني أن يستعين بهم في أمور مباحة، قال إن هذا مباح. والثالث يستعين في أمور محرمة كالقتل وما أشبهه، هذا حرام. ولكن الجن لا نراه وهم يروننا، كما قال إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترون، ولا نعرف أحواله. والجن أضعف عقولا من الإنس، ولا ينبغي للإنسان أن يتمادى مع الجن. بعض القراء الذين يقرؤون مقروءة شرعية يتمادون في هذا، إذا قرأ على الإنسان المجنون وتكلم جني يتكلم معه ويجلس مع الساعات الطوال ويقول أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا، ويقبل أخبار الجني. الجني هذا فاسق لأنه معتدي، فكيف يقول خبره؟ والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والجن أضعف عقولا من الإنس فلا يقبل خبره ولا يصدق، يكذب. إذا كان الإنس يكذب والجن من باب أولى، ما الذي يدرك أنه صادق حتى تستعين به وتأخذ أخباره؟ يقول فلان فعل كذا والمريض الفلاني فيه كذا، هذا المريض الفلاني فيه جن، والمريض الفلاني فيه اثنان، وهذا فيه ثلاثة، وهذا سببه كذا وهذا سببه كذا، كيف تصدق في أخباره؟ هو فاسق، هو الآن معتدي فاسق. لا ينبغي للإنسان أن يتمادى مع الجن، لأن الجن لا ندري ما أحوالهم، ولأنهم قد يجرون الإنسان إلى ما لا تقبل العقبة، ولا يثق بأخبارهم، لا نعلم أحوالهم، ما نديهم ثقات حتى نقبل أخبارهم. الإنس إذا أخبرك الآن هل تصدقه؟ متى تصدقه؟ إذا عرفتم ثقة الله. الله فلان عنه، إنسان ثقة وإنسان معروف بالعدالة صدق، وشخص آخر يخبرك هذا فاسق هذا كذاب هذا ما يصدق ما أخذ بخبره، الإنس ما تعرف، ذاك الجن ما تعرف، هل تعرف العادل من الفاسق؟ فلا ينبغي الإنسان أن يتمادى مع الجن، لأن قد يجرون إلى ما لا تحمد العقبى فيندم. نعم. يسأل كثير من الإخوان عن القراءة العامة والقراءة الخاصة، القراءة المركزة والقراءة المخففة، القراءة للرجال والقراءة للنساء، فإن يعني بعض القراء يجمعون الناس فيقرأون عليهم قراءة عامة، قد يخصصون بقراءة خاصة، وبعضهم قد يخلو بالنساء، فما الحكم في هذه الأمور؟ الخلوة بالنساء بالمرأة الأجنبية حرام، لا يجوز الإنسان أن يخلو بالمرأة الأجنبية في غرفة واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان تاركهما، وما ظنك إذا كان الشيطان هل يقصر في تسويل الفاحشة؟ حرام، حتى ولو كان من أصلح الناس ما يجوز لها أن يخلو بالمرأة، والرسول ولا أن يصافح المرأة الأجنبية، الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق لما مدت امرأة في البيعة يدها امتنع وقال إني لا أصافح النساء، قالت عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام، الرجال يبايعهن بالمصافحة، إذا بايع الرجال البيعة على الإسلام، والنساء بايعهن بالكلام، قال بايعهن بالكلام من بعيد، إذا كان أشرف الخلق ما يصرف المرأة ولا يخلو بها، فكيف هذا القارئ يخلو بالمرأة في مكان واحد؟ هذا حرام، لا يجوز الإنسان أن يخلو بالمرأة، ما الذي يحل لك أن تخلو بهذه المرأة الأجنبية؟ لا بد يكون معها وليها ومعها محرمها إذا أردت أن تخلو بها، كذلك المس والجس لا تمسها، بعضهم يضع يده على رأسها أو على ظهرها، الشيطان حريص يسول الفاحشة، اقرأ عليهم من بعيد من بعيد أو اقرأ في ماء، أما مثلا مركز قراءة مركزة وغير مركزة هذا ما مش معنى مركزة وغير مركزة، يعني قراءة يقرأ قراءة يعني أحضر قلبه وقراءة لم يحضر فيها قلبه، القراءة كلها يجب أن تكون مركزة، يجب الإنسان يخلص وينصح كل القراءة تكون نوعا ما في شيء مركز وغير مركز، أما ما يتمادى في بعض الناس كما يقرأ في ماء أو يقرأ في خزان، بعضهم يقرأ ويبيع على الناس هذا استغلال يبيع على الناس الزجاجة الصحة مثلا اللي بريال يبيع 50 ريال أو 100 ريال هذا استغلال، لا بأس يأخذ الإنسان عن الركعة لكن ما يبغي يستغل حاجة الناس، والقراءة يقرأ على الأصل في القراءة تقرأ على الميت مباشرة أو يقرأ في إمام فينا، أما هذا القراءة الجماعية ما أعرف لها أصل، ويقرأ في خزان أو يقرأ على مئات ما أعرف لهذا أصلا، نعم لا أعرف لهذا أصلا، المعروف القراءة على المريض مباشرة أو قراءة في ماء. بعض القراء يا شيخ عنده قطعة من جلد الذئب أو نابه ويقول أن الجن كثر من المكان الذي فيه الذئب أو أثر، ما صحة هذا؟ لا هذا باطل، هذا خرف، هذا مخرف، هذا بدوي ما يفهم، ليس من القراء، القراء هذا أقرب إلى الشعر، لا يأتي بجلد ذئب، ولا بعضهم يأتي بذئب، يأتي بذئب ويجعل عنده في البيت أو في بيت الشعر ويزعم أنه يعالج الناس، لا هذا أقرب ولا يجوز الإتيان إليه، هذا أقرب إلى الشعر، لا يأتي بناب ولا بجلد، كل هذا من الشعر، لكن الرقية الشرعية يقرأ على إنسان متعلم القارئ معروف بالخير والقراءة، أما إنسان بدوي أو جاهل مركب ما يفهم ولا يعرف الطهارة ولا يعرف القراءة يأتي يعالج عنده عشان عنده جلد أو ذئب وجاء به عنده في البيت أو ناب، كل هذا باطل من الشعوذة، ولا يجوز الإتيان إليهم ولا العلاج عندهم، وليس هذا من العلاج، بل هذا من الباطل. نعم. يسأل كثير من الإخوة يقول كثر القراء في زماننا، ما هي الأسباب وكيف نفرق بين الطب الشعبي والسحرة، لأن بعض هؤلاء يلبسون على الناس، ما هي علامات السحرة نحذرها؟ علامات السحرة، علامات السحرة البعد عن الطهارة والبعد عن المساجد والبعد عن الذكر وكتاب الله عز وجل والعزلة عن الناس والتلبس بالنجاسات والروائح الكريهة، هذه علامة السحر. لا يحبون الذكر ولا الرائحة الطيبة ولا يسمعون بالناس، ولكن منعزلين في أمكنة ضيقة ومظلمة وبعيدة عن الناس وملتوية وشوارع بعيدة. هذه من أهل العلامات. أما الإنسان هذا معروف، معروف بالخير، معروف بالقراءة، معروف بالورع، معروف بالثقة، يقرأ آيات من القرآن معروفة وأدعية شرعية نبوية ما في أشكال ولا في نفس. والمشعوذ أيضا كذلك علامة يتمتم ولا تكون رقته بمنادات الجن بأسمائهم، أو يكون منجم يقول أعطني اسم المريض واسم أمه، أو أعطني ثوب المريض أو غترته أو خمار المرأة. هذا دليل على المشعوذ. ما الذي يفيده كونه يؤخذ ثوب المريض أو اسم المريض؟ هذا ما ليس من الرقة بشيء، وإنما هذا من الشعوذة والتنجيم، فلا يجوز الإتيان إلى هؤلاء. واللي يعالج علاج شعبي هذا معروف، إذا كان يعرف يعالج بشيء معروف منه، شيء واضح يقول له تعالج بكذا، تعالج بالزعفران، تعالج بالزنجبيل، تعالج شيء معروف ما في إشكال، شيء عرف بالتجارب. هذا يعرف الناس بالتجارب، فأكثر الطب عرف بالتجارب. الإنسان يعرفون مثلا الإنسان مصاب مثلا بكذا يعمل كذا، والمصاب بكذا يعمل كذا، المصاب بالحمى يعمل كذا، والمصاب مثلا بكذا بوجع الرأس يعمل كذا، يعمل شيء، يشرب شيء من الأعشاب، أو يكون بالكي أو أشياء عرفها الناس بالتجارب. هذا الطب العربي والشعبي معروف بالتجارب، تعرف الناس جربوه وفعلوه واستفادوا منه. وأكثر الطب معروف إنما عرف بالتجارب، هذا الطب الشعبي، ولا في شعوذة ولا في نداء للشياطين ولا للجن ولا كذا، ولا أخذ غترة ولا ثوب ولا اسم الأم ولا اسم الشخص ولا عجل ذئب ولا شعر ولا ناب ولا شيء، وإنما هي أشياء معروفة عرفها الناس بالتجارب من الأدوية أو من الأعشاب أو من الأطعمة. أما المشعوذ ولا الساحر معروف، معروف الأمر. والقارئ الذي يقرأ إذا ألقي رقى شرعية معروف. نعم. والله عنك ما سبب كثرة انتشار كثر انتشارهم؟ والله أعلم ضعف الإيمان والطمع في الدنيا، يريدون أن يذهبوا أموال الناس، يأكلوا أموال الناس للبعض، هم يريدون المادة. الناس عبدوا المادة، كثير من الناس في هذا الزمان عبدوا المال، تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم، فمن حبهم للمال صار كثر لأعجب، يريدون أن يذهبوا الأموال. كما أن الباعة الذين يتحيلون ويغشون يريدون أن يتحول على جمع المال لأي طريق، يكذب ويغش في السلعة ويخادع ويحلف أنه اشتراها بكذا، والله ما دخلت عليه إلا بكذا وهو كذاب، والله ما اشترتها إلا بكذا، والله ما بعت على غيرك إلا بعشرة آلاف وهو مشتريها 3000 و4000 حتى يغرك وتزيد. وهكذا هذا يريد أكل أموال الناس باطل بضعف إيمانه. وكذلك المشعوذ وكذلك العارجون كثروا من أجل الطمع وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. هل يجوز يا شيخ أحسن الله إليك قراءة الخروج للاطلاع فقط مع عدم اعتقاد صحة ذلك أن يدخل في حديث من أتى عرافا أو كاهنا وسأله والله يحفظكم، هل يجوز الاحتفاظ بها في المنزل؟ لا يجوز قراءة البروج إلا على وجه الإنكار، إذا كنت تريد تقرأها أو تأخذها حتى تبلغ المسؤولين أو حتى تسأل أهل العلم عن حكمها فلا بأس، أما أن تأخذها وتحتفظ بها لغير ذلك فلا يجوز، لأنك معنى أقررت هذا الباطل، لأنك مشارك له، لماذا تقرأها وتحتفظ بها؟ لماذا؟ وأن تعتقد أنها باطل، إذا كنت تعتقد أنها باطل مزقها وأتلفها ولا تقرأها ولا تبطل. لكن إذا أردت تبلغ المسؤولين أو تسأل أهل العلم فلا بأس، أما لغير ذلك لغير مقصد شرعي فلا يجوز قراءتها ولا إبقاءها. تدريش تقرأ الباطل وتقر الباطل عندك، ما لم تعتقد أنه باطل كيف تضيع وقتك بقراءة الباطل؟ إذا كنت تعتقد أنه باطل وأنه لا أساس لها من الصحة لماذا تقرأها؟ ولما لا تعتبر بها؟ فإذا كان لغرض صحيح كان توصلها للمسؤولين حتى ينهى هؤلاء، يمنع هؤلاء من الكتابة لا بأس، أو تبلغها للعلماء لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. وبعد، هذا سؤال يقول بعض الإخوان: كثير من الناس عندما يتقدم أحد لخطبة قريبتهم وهم لا يريدونه والأب راض به، فيقومون بسحره ليتفرق الزوج وزوجة، هل من نصيحة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. لا، لا يجوز عمل السحر لأي غرض من الأغراض، وليس هذا من شأن المسلم. كيف يليق بالمسلم أن يسحر أخاه؟ كيف يليق به أن يفعل السحر؟ إذا فعل كفر، وإن لم يفعله أتى إلى ساحر وطلب منه أن يسحره فهو على خطأ. أولا إتيانه إلى الساحر حرام وعليه الوعيد الشديد، وثانيا طلبه من الساحر أن يؤذي أخاه المسلم هذا أمر عظيم، وأن يضره بالسحر. كيف يليق بالمسلم هذا؟ أين الأخوة الإيمانية؟ الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمن ولي أخيه. قال وفي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما الذي أحل لك أن تؤذي أحد وأن تضره وأن تسحره؟ أين الإيمان؟ أين الديانة؟ أين الأخوة؟ الواجب على التوبة النصوح والإحسان إلى من آذيته وطلب السماح والاصطلاح معه بالمال وبغيره لعله يعفو عنك، وإلا فسوف يؤخذ بحسنتك يوم القيامة. وكل الأب زوج راضي، إن كانت الزوجة راضية فالزواج صحيح ولو ترضى عنك، لا يشترط الزكاة. إذا كانت الزوجة راضية وهو ذو خلق ودين والولي هو الأب وراء الحمد لله. أما إذا كان الأب مثلا غصبها، أو كانت البنت لا تريده، أو كان الشخص لا يرضى خلقه ودينه، فليس سحره هو الطريق للتخلص منه، وإنما الطريق هو أن ترفع إلى المحكمة الشرعية وتبين ما عليك، تطالب تقول: هذا ليس له خلق ما يصلح لا نريده. أو تقول، أو إن كانت الزوجة غير راضية تقول: غير راضية، ما رضت بذلك، وتثبت هذا ويفرق بينه. أما أن تسحر هذا والعياذ بالله عدوان وظلم، وسوف يقتص منك يوم القيامة إذا لم تصطلح معه ولا تعطيك حقه في الدنيا. نعم. قول السائل: هل يمكن تمييز المريض العادي والمريض النفسي من المسحور؟ يمكن يميز هذا عن القراء الذين لهم خبرة ولهم معرفة، قد يميز هذا، ولكن قد يلتبس ولا يتميز على الناس أو على أهله، لكن يمكن أهل الخبرة الذين لهم خبرة القراء وغيرهم قد يميزون هذا. نعم. والسائل: كيف يكون التخلص من مواد السحر إذا وجدت؟ تحرق، تعرف إذا وجدت تحرق وتزال. لو شيء من الشعر، الرسول عليه السحر سحره لبيد بن عصم اليهودي بمشطر ومشاطر، وضعها في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان، يعني أتى بالمشط والمشاطر، المشاطر الشعر الذي يبقى من المشطر، أتى بالمشطر مشط ومشاطر وجعلها في جف طلعة ذكر في وعاء الطلع وعطال النخل، يسمى الكافورة والكفرة، وضع فيه ووضع تحت رعوفة تحت صخرة في بئر ذروان خبث اليهودي والعياذ بالله. هذا السحر الذي بمشطر ومشاطر وجعل في جف طلعة ذكر ووضع تحت صخرة في بئر، فجاء الوحي، جاء جبريل وأخبر المريض فأمر باستخراجها، فاستخرجت وثبت وأمر بالبئر فدخلت. وقيل له يعني لو عاقبت اليهود او كذا، فقال اما انا فشفى لله ولا اثير على المسلمين شرا، ودفن البئر حتى لا يكون هناك كلام ولا يتحدث الناس بهذا. وهذا يكون عليه السلام عفى عن حقه، قال العلماء ان هذا الرسول يعفو عن حقه، لكن بعد مماته لو اعتدى احد على الرسول وشتم وتنقص يقتل ولا يعفى عنه. نعم. يقول اكثر من سائل، فالمقصود ان السحر اذا وجد يتلف، واذا لم يوجد يعالج بالرقى الشرعيه، كما سبق. يقول اكثر من سائل، انا من الذين تعاملوا بالسحر والشعوذه والقراءه في بعض كتب السحر، ولكني لم اوفق لشيء من السحر ولم اعمل شيئا من الكبائر، وانا نادم على ما فعلت واريد ان اتوب، دلوني كيف اعمل وكيف اكفر عما فعلت. قولك ولم اوفق لشيء من السحر لا يسمى توفيقا، هذا خذلان. لو فعلت شيء من السحر لكان خذلان، ولا توفيق انما في الاعمال الطيبه. وكان ينبغي ان تقول ولكن الله سبحانه لطف بي ولم اقع في شيء من السحر. المقصود ان عليك التوبه، الكفاره هي التوبه والندم، الاقلاع عن الشعوذه بجميع انواعها، تقلع بمعنى انك تتخلى عنها ولا تتعامل معها وتبتعد عنها وعن اصحابها واهلها ولا تخالطهم ولا تقرب منهم. ثم الندم على ما مضى بالقلب بالتاسف والتحسر، ثم العزم الجازم الصادق على عدم العود الى السحر والشعوذه، والاكثار من الاعمال الصالحه والاتصال بالاخيار ومرافقه الاخيار ومصاحبتهم، هذا هو الذي عليك، هذه هي التوبه وتكفي التوبه. نعم. قد يكون كلا شيء من المال بمال السحر، اذا اخذ شيء من المال يرد المال الى اصحابه ان كان يعرفه، فان كان لا يعرفه ينفق في مصالح المسلمين بالنيه عنه، المساجد او على الفقراء المساكين او في دورة المياه او غيرها مصالح المسلمين. يقول السائل، ما هو الحل اذا فرق بين المرء وزوجه بالسحر؟ هل يكون الحل هو الطلاق؟ اذا كان مسحور يطلقها رغم عافية بدون اختيار، يطلقها ويطلقها، لكن الحل إذا زال عنها بعد ذلك السحر ننظر الفراق، إن كان عن شعور هو الطلاق، وإن كان عن غير شعور فهي زوجته، كما مع عقل ما يستطيع ما يأخذ طلاقه، وكان مع عقل فالطلاق نافذ، فإذا كانت الطلقة الأولى والثانية وهي في العدة راجعها، وإن خرجها في العدة يكون خاطب من الخطاب. المقصود أن هذه الأمور ينظر فيها، لذلك ينظر فيها أهل العلم ويبينون لك ما جاء في الشرع. نعم. يسأل بعض الأخوان عن معرفتهم بسحرة مشعوذين ويخشون من البلاء. يقول أحدهم، أنا أعرف رجل ساحر مشعوذ وأريد أن أبلغ عنه الجهات بسهولة، لكنني خائف على نفسي من الساحر لأنه يعرفني، لأنه قد يضرني، وبعض الناس يقولون لي مالك ومال لا تبلغ عنه لأنه سيضرك، أرجو توجيهي وتوجيه إخواني. نعم، الواجب عليك أن تبلغ المسؤولين وتتحصن بالأوراد الشرعية، لا يضرك بإذن الله، الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين، تتحصن تقرأ في الصباح بعد كل صلاة آيات الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتقرأ ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم، وتتعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا أضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، تصدق مع الله حضر القلب ولا أضر لا ساحر ولا غير، وبلغ عنه ولا أضر، الواجب عليك التبليغ، هذا من إن كان ممكن، والسحر من أعظم المنكرات، الواجب على التبليغ، والواجب على كل من علم ساحر يبلغ المسؤولين، وهذا التخويف من الشيطان، من أخاف منه لا أخاف، إنما لا يكون الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. يقول السائل: بعض الناس إذا شكوا في شخص أنه هو العائن أخذوا الماء الباقي من غسيل الفناجيل مثلا التي شرب فيها العائن فيعطونه المعيون فيشربه أو يرش به نفسه، فهل هذا الحل مشروع؟ لا، هذا مجرب. العائن يعني اللي أصاب الشخص بعينه، إذا عرف العائن فإنه يؤتى إليه ويقول: يا فلان اقرأ عليه، اقرأ، ما في حيل. هو يأتي ويعطي، تزول العين بإذن الله، يأتي يغفر أو يقال أعطنا شيئا. هذا مجرب، إذا أخذ شيء من أثاره من الفناجيل القهوة وغيرها وشرب يشفع، هذا بمعروف التجارب. أو يستغسل له، يطلب منه الاستغسال، يعرف أنه كما جاء في الحديث أن فلان أصاب فلان بعينه، يستغسل له، يعني يأتي بالماء ويغسل أطرافه، يديه ورجليه وركبتيه وداخلة إزالة أو يتمضمض فيه ويعطيه إياه ويستعمله ويشرب إليه، يستغسل له، أو يأخذ شيء من أعثاره، أو يأتي ويعطيه ينفث عليه. هذا مجرد، والاستغسال هذا وارد في الحديث. نعم. يقول السائل: فإذا جهل يعني إذا قرع في الماء أو اتصل به العانة، فهل يجوز الماء المقري فيه قرآن؟ السؤال: إذا كان هناك ماء قرع به قرآن هل يجوز الاغتسال به في الحمام؟ نعم، اغتسل الماء، ما في شيء الآن، الماء ما في شيء، ليس كالمصحف أو كالآيات المكتوبة. نعم. وما هي الحكمة الإيمانية من استغاثة الشيطان بالسمع من السماء؟ ابتلاء وامتحان، ابتلى الله العباد بهذا ليتبين الصادق من الكاذب. فالله تعالى ابتلى الخيار بالأشرار، وابتلى المؤمن بالكفار، والكفار بالمؤمنين، والصالحين بالفجار، والفجار بالصالحين. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وابتلى الله بالشياطين أيضا، الشيطان، ليتبين الصادق من الكاذب، ويتبين المجاهد الذي يجاهد نفسه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذي صدقوا ولا يعلم الكاذبين. الابتلاء والامتحان. نعم. هل الشهب التي تسقط من السماء في وقتنا الحاضر هي ترجم بها الشياطين؟ نعم، ترجم الشياطين، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة، وإلا فلا تزال الشهب ترميه. نعم. يقول السائل: هل القرين يوجد مع الإنسان منذ تخلقه في بطن أمه أم بعد ذلك؟ وهل كل القرناء مع الناس هم شياطين كفرة؟ نعم، هذا كل ما منكم من أحد إلا معه قرين، كل واحد من بنيه معه قرين، الشيطان كافر، إلا قرين النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هل أسلم أو رجس على قول الله العلم. قال: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وعن إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. بعض الرواة رواه فأسلم يعني دخل في الإسلام وصار مؤمنا، وبعض رواه إلا ولكن الله أعانني عليه فأسلم يعني فأسلم من شده وإن كان على كفره. ومعه أيضا ملك، سمعه ملك، ملائكة حضره وكثره، ومعه قريب. نعم.